أما الآن فإليكم تعليقاً نشرته الصحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم 23 الجمعة بعنوان انهيار السلطة المحافظة الموالية لأمريكا وتمارها أمر حتمي للتاريخ. موجزه كالآتي: إن نيران الشموع التي أضرمها الرأي العام بمناسبة أحداث فضائح باكونه تشيسون سيل التي أدهلت العالم كله قد توسعت إلى شعلة الاحتجاج لعموم الشعب التي اجتاحت مجمل مناطق كوريا الجنوبية خلال عشرات الأيام فقط، حتى وضعت الخائنة باكونه آل واهية الشيطانة الشريرة مصدر كوارث الأمة من الدرجة الخاصة على منصة الاتهام وتشط الربقة التي ستقطع حياتها القديرة بشدة. أما سلطة باكونه فهي صنيعة معطبة كبرى للعصر والتاريخ، كانت تحمل بذور المآسي والهلاك منذ قبل ولادتها. لقد اعتدت القوى المحافظة مثل حزب سينوري وأمريكا بالغبية باكونه رئيسة، على الرغم من أنها كانت على علم بغرارتها وشذوذها انطلاقا من مطامعها السياسية الثانية لخداع الرأي العام والتمديد مدة ولايتها بإبراز لافتة متميزة تقول بأنها ابنة لباك جونغ هي الذي يعتبره أوباش المحافظين على القديم صنما لهم وأنها رئيسة أولى. اكترفت شريدمة باكونه بلا تورع ولا حياء الجرائم الكبرى التي تفوق الحكام المتعقبين بحد كبير في فترة ولايتها، إلى أن حفرت قبرها بيديها وسرعت ساعة نهايتها التائسة في السنة. إن أكبر مآثر سلطة باكونه هي أن أرجعت المجتمع الكوري الجنوبي إلى عصر الديكتاتورية الإصلاحية تماما. أظهرت الخائنة باكونه دون تحفظ كفاءتها الخاصة بالآحرة السياسية، حتى ارتكبت الجرائم بحق الوطن والأمة بلا تردد، ودفعت العلاقات الشمالية الجنوبية إلى حالة التمار التي لا رجعة فيها، وزادت من خطورة الحرب في شبه الجزيرة الكورية إلى أقصى درجة. كانت السلطة المحافظة الكورية الجنوبية قد استطاعت أن تحافظ على حياتها على الرغم من فسادها وعجزها ورجعيتها، وهذا الفضل يرجع كليا إلى الدعم من سيديها أمريكا واليابان وقوى فئة الامتيازات المحافظة. لا يرى في أي جهة حبل لإنقاذ مصير السلطة باكونه التي تتنفس تنفسا أخيرا حتى هذه اللحظة، حيث يتقرب الشهران منذ وقوع الحادثة. يلج الوضع السياسي الكوري الجنوبي الجياش في مجال جديد حاليا، وقد جرت حركات المقاومة الكثيرة ضد الدكتاتوريين الفاشيين بلا انقطاع في كوريا الجنوبية خلال عشرات السنين الماضية، ولكن لم ترى كوريا الجنوبية في تاريخها مثل الحركة الأخيرة التي رفع فيها ملايين نسمة من الجماهير الشموع بأنفسهم بغض النظر عن المناطق والأعمار والتقدمية والمحافظة والطبقات والفئات، وأوقعت القوى التسلطية المحافظة في مأزق حرج بنضالهم المثابر. ما يؤيده الشعب ويتبعه هو عدالة وانتصار، ومن الذي ينفي الرأي العام ويشيح ظهره عنه يقع في مصير الهلاك بكل التأكيد. وهذا حقيقة ثابتة وعبرة مهيبة يثبتها مجددا عام 2016 عميق المغزى المتجلي بالتباين بين النور والظلام والحافل بالأمور الكثيرة. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من جريدة رودون سيمون صوت كوريا.